الأصل وأثبت المثيل له. طيب أثبتنا المثيل وليس مثل هذا المثيل شيء. يمتنع أن يكون ليس مثل هذا المثيل شيء ووجد مثيلا للأصل. يمكن هذا العقل. ما صح. من تمكن أن يتصور هذا المعنى الأخير فهو طيب، ومن لم يتمكن فالأول أحسن شيء. زيادة الكاف والحمد لله. نعم. ولكن قلنا في الصفات ما مثل الموت. الأحواله أحواله يعني. أي نعم. لكن هذا واردة حتى في الموجودين. نعم. ليس الجنة. لا، لأن الموجود بارك الله فيه قد أعرف من حاله وتصرفاته إنه شقي أو سعيد بما أظهر لي، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يعني إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من النار. مثل الطفل. نعم. لا فرق بينه وبين إحنا يكفي إذا قلنا إنه إن هذه الأشياء ما تعلمونها أنتم، سواء كان هذه خاصة بالحامل أو عامة، لأن علمنا بأنه ذكر وأنثى معلوم الآن، ما في إشكال. هذا مو من علم الغيب يرى بالعين. أيهن؟ ذكر وأنثى في الرحم. بعد أن يخلق. إيه نعم. نعم هو الظاهر، الظاهر لي أنا إن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مما يخبر به عن الله ما في بأس، مثل عبد العالي موجود مقرنها العلماء، وهو مهم موجود من أسماء الله العالي فيها المتعال صحيح. نعم. القول الثالث الذي يعني قلنا إن مثل المحاسبة كيف دل عليه القرآن يكون هذا أقوى. أي والله على كل حال أنتم مختاروا اللي تبون. لا يا شيخ أنا رأيي أحسن شيء إما زادت الكاف، لأن المراد ليس مثل الله في ذاته ولا في صفاته في الواقع، لا في الذات ولا في الصفات، فأنتم عاد اختاروا اللي ترون أرجح. وأنا أقول لكم هذا لأن المسألة هذه مسألة عقيدة. نعم الحكم الشرعي العملي أهون، فالإنسان اللي يطمئن إلى أحد الأقوال هذه حتى لو قال قائل أنا ما لي ولهذه الفلسفة، أنا أقر بما تدل عليه بما يراد بهذه الجملة وهو أن الله لا مثل له بس. ها أقول يعني لو قال قائل هكذا ما يلام، يعني لو قال ما لي ولهذه الفلسفات وهذه التقديرات وهذه المجادلات، أنا أؤمن بأن الله لا مثل له لقوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، سلم في عقيدته. الجزاء ما يترتب إلا على ما كتب بأيدي الملائكة. لكن الله يعلم أنه سيفعل هذا. إيه نعم هو يعلم أنه سيفعل هذا، لكن ما يترتب عليه الجزاء حتى يفعله، معلوم أن الله يفعلها. الجزاء لا. ولهذا قال جبنا لكم آية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. إذا قال كيف ما الله ما علم، يقول بلى، لكن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء. نعم أبدا ما هو بلازم، هو يلزم من هذا. يقول إن قول عائشة لا يخفى عليه بعض حديثها قد يقول قائل إنها تتحسس الكلام، فنحن نقول أولا ما يلزم، والثاني لو لزم ما في مانع، لأنها تريد العلم، هي جاءت تستفتي وتشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام، تريد أن تعلم ماذا قيل للرسول وماذا قال. ها؟ لا هي موجودة في الحجرة، حجرتها هي في نفس الحجرة هنا. المقصود بالأمثال النظائر والأنداد، يعني سواء أمثال في العبادة أو أمثال في الصفات أو أمثال في الذات لا تضربها. نعم نعم. إيش؟ الصفات الطارئة. نعم. تنقسم إلى قسمين، معنوية وفعلية. نعم. طيب الفعلية يا شيخ أليس تنقسم إلى ذاتية وغير ذاتية؟ لا أبدا ما تنقسم، ما يقسمونها. نعم. ها؟ فالأصل منتفي وهذا محال، فكون المنتفي هو المثل،

فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟ الجواب أن يقال إن المفرد إذا أضيف ها يعم فيشمل الجنتين، أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين لأن المقام مقام واعظ وعدم